المساجد بدعة وضرورة. هل إيش؟ فرش المساجد. فرش المساجد. فرش المساجد يختلف من تقديم إلى آخر. فإذا كان الفرش زينة فلا يجوز ذلك كأي زينة تدخل إلى المسجد، لما هو ثابت في أحاديث كثيرة أن المساجد لا تزخرف، منها الحديث الذي ثبت عندنا وأوردناه في صحيح الجامع الصغير: إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصافحكم فالدمار عليكم. ومن ذلك قوله عليه السلام: ما أمرت بتشييد المساجد، أي تبييضها وتجميلها. وقال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وبناء على ذلك قال عمر الخطاب حينما وسع المسجد النبوي، قال للبناء: أكن الناس من الحر والقار، ولا تحمر ولا تصفر. فإذا كان الفرش في المسجد هو مجرد زينة فلا يجوز، أما إن كان من باب اللباس والكسوة للمصلين من الناس لدفع القول أو الحر فلا بأس من ذلك.